الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي لا إله إلا هو، لم يتخذ ولد، لم يتخذ له ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ظهيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي كان بعباده سميعا بصيرا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى هاديا ومبشرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما هطلت الغمائم، وعدد ما غردت الحمائم. وارض اللهم عن آله الطاهرين الطيبين، وصحابته الغر الميامين، وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع اللقاء 64 من سلسلة مع الأنبياء عليهم السلام، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن وفاة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، إنه النبي الذي نحن اليوم على موعد مع نبي آخر من أنبياء بني إسرائيل، إنه كافل البتول، إنه كافل البتول ونائل المأمول وصاحب اللسان الداعي السؤول، إنه النبي الذي كان يسارع هو وأهله إلى الخيرات، وكان يدعو ربه، وكان يدعو رغبا ورهبا قاضي الحاجات، والذي كان يعمل بطاعة رب البريات وفاطر الأرض والسماوات، إنه النبي الذي استجاب الله جل جلاله لدعائه بعد أن بلغ من الكبر عتيا، والذي دعا ربه دعاء خفيا، إنه نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، إن آلا من آل بني إسرائيل وعائلة من عائلاتهم المؤمنة، وليسوا كلهم كذلك، اصطفاهم الله تبارك وتعالى على العالمين كما اصطفى آل إبراهيم، إنهم آل عمران الذين قال الله فيهم الواحد الديان: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. اصطفى الله تعالى أولئك الآل وهذه العائلة الطيبة الشريفة، منهم هذا الرجل الصالح عمران، وكان له زوجة صالحة أيضا يقال لها حنة بنت فاقود. هذه المرأة المؤمنة لما وقر الإيمان في قلبها وظلت مجتهدة في عبادة خالقها وبارئها، سألت الله طويلا أن يرزقها الله سبحانه وتعالى ولدا صالحا، بل ونذرت أن يكون هذا الولد خادما لدينه، قائما على بيت الله سبحانه جل شأنه، وظلت تنتظر إجابة الله لدعائها، وهي قد نذرت ما في بطنها خالصا لله عز وجل، كما قال سبحانه: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، رب إني نذرت لك ما في بطني، وهي امرأة، لكن مع ذلك حملت هم دينها فأرادت بإنجاب هذا الولد أن يكون خادما لبيت المقدس، أن يكون خادما للمسجد لبيت الله عز وجل، أن يكون هذا الولد الذي يخرج من أحشائها لبنة صالحة لا ينتسب لدينه انتسابا سلبيا، أن يكون معول خير في أمته ليقام به صرح الإسلام. وهي امرأة قدمت ونذرت ما تستطيع أن تقدمه لدينها، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا متفرغا للعبادة، إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، تقبل مني دعائي، إنك أنت السميع العليم، السميع لدعائي، العليم بنيتي. سمع الله دعاءها ورفع الله ضراعتها، وتأتي الإجابة من خالقها لتحمل امرأة عمران ولتنجب ما وعدها الله به وما قدر الله لها، لكنها أنجبت أنثى. قال تعالى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، أي في القوة والجلد والصبر على الطاعة وعلى خدمة بيت الله، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، سمتها من حين أن وضعتها. وفي الآية دليل على جواز تسمية المولود يوم ولادته، كما يظهر ذلك من سياق الآيات، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي الليلة مولود وإني سميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، أعصمها بك يا رب وذريتها من الشيطان الرجيم. إنها أرادت أن تعوذ هذه المولودة بجناب الله تبارك وتعالى وأن تحميها بحمايته، ولذلك استجاب الله عز وجل مرة أخرى لهذه الاستعاذة ولهذا الاعتصام والالتجاء إليه من امرأة عمران، فحمى الله تعالى ابنتها بل وذريتها. ولذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود يولد من بني آدم إلا ويمسه الشيطان حين ولادته فيستهل صارخا، أي فينزل وهو يصيح وهو يصرخ، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وتتربى مريم رضي الله عنها وعليها السلام في ذلك البيت المبارك، ويتقبل الله سبحانه جل شأنه نذر أمها، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يقبل الله نذرها، لأن الله سبحانه جل شأنه إذا علم صدق نية الإنسان فإنه يقبل منه ما نوى حتى ولم يدرك العمل، حتى ولم يدرك الهدف. المهم أن تكون صادقا مع ربك، مع ربك تبارك وتعالى، أما أن تلتوي وأن تخادع فإن الذي يخادع لا يخادع إلا نفسه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، تقبل الله ما نذرت امرأة عمران، تقبل الله نذرها، بل وأنبت ابنتها نباتا حسنا، أي جعل لها منظرا بهيجا وصورة حسنة وأنبتها نباتا حسنا. والأعظم من ذلك أيها الإخوة أن الله قيض لمريم من يرعاها ومن تأخذ عنه وتتعلم عنه الدين والعمل الصالح والعلم النافع. يقول ابن إسحاق وذلك لأن الله تعالى أراد بمريم خيرا، فإنها كانت يتيمة لأن أباها قد توفي، فقيض لها رجلا عظيما ونبيا كريما، لأنه لما توفي والدها اختلف آلها من الرجال من سيكفلها ويرعاها، فقام أحد القوم وهو خيرتهم وسيدهم وأشرفهم وأعقلهم وأصلحهم، وهو نبي الله زكريا عليه السلام. قال تعالى: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكانوا قد اختلفوا فعزموا على أن يقترعوا فيما بينهم، أن يزروا بينهم القرعة من الذي يكفل مريم، فقام ليلقي كل واحد منهم سهمه أو قلمه، كما قال تعالى: ومن كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال ابن جرير: ألقوا سهامهم فخرج سهم زكريا عليه السلام. الله تعالى هو الذي أراد ذلك، أراد أن يكون هذا النبي العظيم وهذا النبي الكريم أن يكون كافلا لهذه المرأة الطاهرة، وكفلها زكريا وتولى زكريا عليه السلام كفالتها، وكان نبيا عظيما من أنبياء بني إسرائيل. آتاه الله تعالى النبوة والعلم، وآتاه الحكمة، وآتاه الحلم، مع أنه كان يعمل العمل البسيط، لم يكن ملكا مثل سليمان. جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان زكريا عليه السلام نجارا، كان نجارا يأكل من عمل يده، وأطيب الكسب ما أكله الإنسان من عمل يده، كما قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أطيب الكسب قال: أن يأكل الإنسان من عمل يده. في صحيح البخاري من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط أطيب من عمل يده. الحديث: وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وظل زكريا يتعاهدها حتى نشأت مريم عليها السلام في طاعة الله، وكان لها مكان خاص تجلس فيه وتتعبد لله تبارك وتعالى فيه، تصل العبادة بالمناجاة والشكر بالحمد لله تبارك وتعالى. فأعرضت عن زخرف الدنيا وزينتها، وكانت متفرغة آناء الليل وأطراف النهار تناجي ربها وتصلي لخالقها ومولاها، وكان زكريا يتردد عليها لأنه كافلها. قال ابن إسحاق: وكان ابن أختها، وقيل ابن خالتها، كان يدخل عليها وهو الشيخ الكبير ليتفقدها: هل تحتاج شيئا؟ هل تحتاج معونة؟ هل تحتاج طعاما؟ إلا أن الذي شد انتباهه أنه كان كلما دخل عليها هذا المكان وجد عندها طعاما طيبا، فاكهة متنوعة. قال المفسرون: كان زكريا إذا دخل على مريم رضي الله عنها وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فشد انتباهه ذلك. إنه ما رأى ذلك مرة واحدة، بل تعددت المسألة، رأى ذلك وعاين ذلك بعينه مرات ومرات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ من أين لك هذا الخير؟ من أين لك هذه الفاكهة؟ أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هو من عند الله، لأن الله تعالى هو المتكفل بأرزاق عباده، إن الله هو الرزاق المتين. فإذا شاء الله تعالى أن يرزق شعبا أو أمة أو فردا أو مجتمعا فإن الله يرزقه، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا يوجد أحد تحت رحمة أحد آخر إلا تحت رحمة الواحد الديان تبارك وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. وظل الأمر كما هو عليه. وهنا أيها الإخوة، لما رأى ذلك زكريا وأحس بكبر سنه ووهن عظمه واشتعال رأسه شيبا، خاف على هذا الدين، لأنه كان يسوس قومه بدين الله سبحانه بما يوحي الله إليه، فكان يعلمهم ويرشدهم. هنا لما رأى ذلك وعلم أن مريم مهما كانت صالحة فإنه لا يمكن لها أن تسوس الرجال ولا يمكن أن تعلمهم دين رب العالمين تبارك وتعالى للجبلة التي جبل الله سبحانه وتعالى عليها الأنثى والمرأة، وليس الذكر كالأنثى. هنا تحركت مشاعره وتحرك قلبه وجاءت في نفسه الرغبة في الإنجاب. قال تعالى: هنالك دعا زكريا ربه. هنالك حينما رأى ذلك ورأى أن الأمر عويص وأن هذه الرسالة وهذه الدعوة لا يقوم بأعبائها إلا الرجال الأقوياء، وهو الآن قد كبر في السن وكذلك كبرت امرأته، بل إن امرأته كانت عاقرا من أول ما تزوجها، هنا جاءت فيه الرغبة في أن يسأل ربه عز وجل أن يرزقه ولدا. هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هكذا دعا زكريا عليه السلام ربه أن يهبه هذه الذرية. فهذا يدلنا أيها الإخوة على ثقته بالله وعلى صدق توكله عليه، فهو الشيخ الكبير الذي وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، لكن يعني أنه مهما توفرت الموانع الحسية في عدم الإنجاب، إن زكريا يعلم أن زوجته عاقر فهو لم ينجب قبل ذلك، ويعلم أنه شيخ كبير قد نحل جسمه وخارت قواه، ولكن مع ذلك سأل ربه بكل ثقة وبكل يقين. وهذا هو شأن المؤمن، ينبغي أن لا يقنط من رحمة الله وأن لا ييأس من روح الله، فلا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولذلك لجأ زكريا عليه السلام إلى ربه داعيا مبتهلا متضرعا، لأنه على ثقة تماما أن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. فهو درس كبير لكل من وقع في محنة أو لكل من حرمه الله سبحانه وتعالى نعمة الأولاد. هنالك دعا زكريا ربه، الموانع الحسية لإنجاب الولد متوفرة فيه وفي زوجته، لكن مع ذلك استعلى زكريا عن كل ذلك ولم يلتفت إليها، لأنه على يقين أن الرب سبحانه وتعالى قد يهب للإنسان ولدا حتى ولو شاخ كثيرا في السن، حتى ولو كان عاقرا من الأصل. هنالك دعا زكريا ربه، وانظروا إلى هذه الدعوة، إنه ما سأل ربه الذرية فقط، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهذا درس آخر، وهو الدعاء بصلاح الحال وبصلاح العمل وبالطيبة للأبناء قبل مجيئهم إلى الدنيا، لأن المسألة ليست مسألة الإنجاب فقط وأن يرزق الإنسان بالأولاد، فإن العبرة أن يكون للإنسان أولاد صالحون، لأن الأولاد إذا لم يكونوا صالحين فإنهم يكونون عارا على أبويهم في الدنيا وشنارا عليهم في الآخرة. ولذلك سأل زكريا ربه ذرية طيبة، ولم يقل رب هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء، بل ذرية طيبة، لأنه لا خير في ذرية لا تكون صالحة، لا خير فيها، كما قال تعالى لنوح عليه السلام إنه عمل غير صالح، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعيذك أن تكون من الجاهلين، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وفي الآية الأخرى مرضية، والدعاء بصلاح الأبناء له دور كبير قبل مجيئهم في صلاحهم، وهذه صفة من صفات عباد الرحمن، كما قال الواحد الديان: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال المفسرون: أن يدعون ربهم أن يخرج من أصلابهم من يطيع الله ويعبده لا يشرك به شيئا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الرجل يدعو ربه أن يرزقه ذرية تعمل بطاعة الله فتقر عينه به في الدنيا والآخرة. وقال عكرمة في هذه الآية: هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. لم يسأل الله تعالى أن يكون تكون ذريتهم على درجة من الجمال والصباحة، لا، وإنما هو العمل بطاعة الله. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وها هو القرآن يقص علينا القصة من أولها بأروع أسلوب وأبدع بيان، كما قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أي ذكر الله سبحانه وتعالى لرحمة عبده زكريا، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، دعا ربه بصوت خفي، والله سبحانه وتعالى يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي. قال الماوردي: سأل ربه هذا السؤال الخفي حتى لا يتهم بالرعونة، لأنه بلغ في السن ما بلغ، فيقال لماذا يسأل الولد هذا، حتى لا يتهم بالرعونة من قبل الناس. وقال قتادة: النداء الخفي أحب إلى الله تعالى، إذ نادى ربه نداء خفيا، ثم جعل يذكر حاله لا على سبيل التشكي، بل على سبيل التذلل والانكسار لله الواحد القهار، على سبيل التذلل وعلى سبيل التوسل للعزيز الغفار تبارك وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب إني وهن العظم مني، وهن عظمي وذهبت قوتي وكبر سني. قال: رب إني وهن العظم مني، والعظم هو أقوى ما يكون في الإنسان، فإذا وهنت العظام في بني آدم في ابن آدم يهن البقية ويضعف البقية في جسم العبد. قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. وهذا من المجاز في القرآن، لأن الاشتعال لا يكون إلا للنار، لكن هذا على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة، كما هو قول جمهور الأصوليين. واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. قال ابن كثير: أي أنك ما رددت دعائي قبل ذلك، مهما سألتك من الأمور والأشياء والعطايا إلا نولتني إياها، فكما أنك استجبت لدعائي وقت قوتي وفتوتي وشبابي، فأنا أحوج إلى عطائك وإلى منتك وإلى رحمتك في هذا الوقت، وقت الضعف والشيخوخة. وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وهنا بين السبب عليه الصلاة والسلام الذي من أجله سأل الولد، ما هو هذا السبب؟ وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. قال المفسرون: كان لزكريا عليه السلام أبناء عم من شر بني إسرائيل لم يكونوا صالحين، فخشي عليه السلام أنه إذا مات أن يتولى أمر الناس أولئك الذين هم مواليه، أي أبناء عمه من نسبه، فإذا تولوا أمر الناس ضاع دين الله سبحانه وتعالى، لأنهم ليسوا أهلا للدعوة والتعليم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. فهو لم يخف عليه الصلاة والسلام على مال ولا على جاه ولا على سلطان ولا على تركة ولا على أي عرض من أعراض الدنيا الزائلة أبدا، كما في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إنه ما سأل الله سبحانه جل شأنه أن يهبه ولدا ليرثه في مال أو في عرض دنيوي أبدا، لأن الأنبياء أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري وغيره: نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه فهو صدقة. هذا أولا. ثانيا: أين مال زكريا الذي يخشى عليه الآن؟ فإنه كان نجارا يأكل من عمل يده، ولذلك هذا القول هو الراجح، يرد قول من قال من بعض العلماء أنه خشي أن ينتقل ماله إلى بني عمه إلى مواليه. هذا ليس بصحيح، بل ما خاف زكريا عليه السلام إلا على دين الله تبارك وتعالى، أراد أن يستمر القيام لهذا الدين والدعوة إلى الله، ولا يمكن أن يقوم بذلك أبناء عمه الذين كانوا أشرارا. وإني خفت الموالي من ورائي. لاحظوا أن الأنبياء كيف يسخرون كل شيء لخدمة دينهم ولإعلاء صرح الدين. فلقد مر علينا قريبا أن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام عزم على أن يطوف في ليلة على 100 امرأة له حتى تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، ولم يتحقق له ذلك لشيء أراده الله تعالى ولحكمة شاءها وأرادها. وها هو زكريا عليه السلام الآن يسأل ربه أن يهبه ولدا صالحا حتى يقوم بأمر الدين من بعده. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، كانت لا تلد من أول ما تزوجها، لكنه ما فارقها وفاء لها، وكانت امرأتي عاقرة، فهب لي من لدنك وليا، هب لي من لدنك ولدا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يرثني أي يرثني النبوة، وكلما جاء هذا اللفظ على لسان الأنبياء يعنون بذلك النبوة والعلم، كما في قوله تعالى وورث سليمان داود. هذه الوراثة كما بينا ليست وراثة مال ولا متاع، بل هي وراثة نبوة وعلم. يرثني ويرث من آل يعقوب، لأن زكريا عليه السلام كان من نسل يعقوب عليهما صلوات الله وسلامه. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي اجعل هذا الولد رضيا أي مرضيا عندك، ترضى عنه بحسن خلقه وحسن دينه، تحبه وتحببه إلى خلقك، واجعله ربي رضيا. وهذا دليل آخر على استحباب الدعاء بصلاح العمل وبطاعة الله للأولاد قبل مجيئهم إلى الدنيا. ففي الآية الأولى هب لي من لدنك ذرية طيبة، وهذه مرضية، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وسأل الله سبحانه هذا السؤال وظل ينتظر الإجابة من الله جل شأنه. والله سبحانه لا يخيب أمل عباده، فهو الذي قال متمدحا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو الذي قال واعدا آمرا بالدعاء واعدا بالإجابة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. لكن قد يتأخر إجابة الدعاء لحكمة يعلمها الله تعالى ولا تعلمها أنت، يأتي الجواب من رب الأرباب ومسبب الأسباب. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. جاءت الإجابة من الله تعالى، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. قال سعيد بن جبير أصلحنا له زوجة أي صارت تلد بعد أن كانت لا تلد، وأصلحنا له زوجة، إنهم أي زكريا وأهل بيته إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أي في يسارعون في عمل الصالحات والطاعات، وكانوا لا يتأخرون عن ذلك، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. قال سفيان الثوري يدعوننا رغبا فيما عندنا ورهبا مما عندنا، أي رغبا في الثواب وفي العطاء ورهبا من العذاب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، كانوا لنا خائفين وكانوا لنا خاشعين. فجاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، إنه الدعاء وعبادة الله رغبة ورهبة، فهو من أعلى مقامات العبودية. ولذلك لما خطب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الأمة يوما قال أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله تعالى وأن تثنوا عليه بما هو له أهل وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، يعني أن تدعو الله تعالى رغبة ورهبة، طمعا فيما عنده وخوفا من عقابه، طمعا في جنته وخوفا من ناره، بالخوف والرجاء، وأن تخلطوا الرهبة بالرهبة والسؤال والإلحاف بالمسألة، والإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى يقول أبو بكر فإن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال العلماء لما دعا زكريا ربه خاطبه الله في الملأ الأعلى ونادى عليه يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. وكان عليه الصلاة والسلام قد تفرغ لعبادته وكان له محراب أيضا يصلي فيه ويناجي فيه ربه، هذه خلوته بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فلما كان يصلي ذات يوم جاءت الملائكة وقد أرسلها الله تعالى حتى تبشره بهذا الغلام. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. والأولى في مريم: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وآية آل عمران: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وسمع زكريا عليه السلام ذلك وهو قائم بين يدي الله. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. في مريم: يا يحيى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. غلام اسمه يحيى، قال قتادة: سمي بهذا الاسم لأنه عاش بالإيمان، خلق بالإيمان وعاش للإيمان، فهو حي بالإيمان وحي للإيمان. وهذا الاسم لم يسمى به أحد غيره، كما قال تعالى هنا: ولم نجعل له من قبل سميا. سمي أي له نفس الاسم. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. وهذه أوصاف نبي الله يحيى عليه السلام بعجالة سريعة على لسان الملائكة بيحيى مصدقا بكلمة من الله. قال ابن عباس وغيره: بكلمة من الله، يعني مصدقا بعيسى بن مريم، مصدقا بكلمة من الله، وسيدا أي في العبادة والزهد والورع والعلم والطاعة، وسيدا وحصورا. وهذه مبالغة، وهو مأخوذ من الحصر، والحصر في الأصل في اللغة هو المنع، ومنه أن يمنع الإنسان من البيت الحرام، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني إن منعتم. وهنا وصفه الله بهذا الوصف لامتناعه عن اقتراف الذنوب والسيئات، وقيل امتناعه عن إتيان النساء، كان ممتنعا عن ذلك زهدا فيهن، وكان قادرا على ذلك. أما قول من قال إنه كان عنينا، يعني لا ذكر له ولا يستطيع إتيان النساء، فهذا قول باطل، رده القاضي عياض وابن كثير وغيرهما، لأن العنة والعيب الخلقي قد نزه الأنبياء عنه، فالأنبياء أكمل الناس خلقا، لا يخلق الله نبيا إلا وكان أكمل قومه خلقا، حتى لا يجد قومه فيه عيبا يقدحون فيه. وسيدا وحصورا، هكذا كان ممتنعا عن النساء لأن الله كفاه ذلك، وهذا في شرع من قبلنا لا في شرعنا. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وهذه بشارة أخرى أيضا له، إنه ليس مجرد ولد، إنه نبي كريم، وهذا من جنس تلك البشارة التي بشرت بها أم موسى رضي الله عنها: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فكيف تعامل زكريا مع هذه البشارة من الله جل جلاله؟ الجواب بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وهكذا أيها الأحباب، جاءت البشارة من رب الأرباب ومسبب الأسباب لنبي الله زكريا بهذا الغلام العظيم وهذا النبي الكريم، فكيف تعامل مع هذه البشارة؟ إنه كان على يقين وعلى ثقة كبيرة بوعد الله، ولم يشك زكريا لحظة واحدة في قدرة الله تعالى، لكنه هنا تساءل تساؤلا طبيعيا عن كيفية إنجابه، فهو ينظر إلى الواقع، وكذلك ينظر إلى قدرة الله التي لا يشك فيها إطلاقا، لما قال له ربه سبحانه جل شأنه: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. أنى يكون لي غلام، إن هذا السؤال لا يدل على شكه، حاشر الأنبياء أن يشكوا في قدرة رب الأرض والسماء، إنهم يوقنون أن الله تعالى لا يعجزه شيء في أرضه ولا في سمائه، ويوقنون أن الله أمره بين الكاف والنون. لكنه سأل عن الكيفية فقط، عن الوجه الذي سيأتي منه الولد، كما سأل إبراهيم الخليل عن كيفية إحياء الموتى. قال رب أرني كيف تحيي الموتى. ما شك إبراهيم في ذلك كما مضى، ما شك إبراهيم في إعادة إحياء الله للموتى أبدا، بل في الكيفية فقط، أراد أن ينظر الكيفية وأن يعلمها. وهنا زكريا كذلك أراد أن يعلم الوجه الذي سيأتي منه الولد، هو الآن على يقين، وإلا كيف دعا ربه طويلا أن يهبه ذرية طيبة. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة لا تلد، وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، يعني أنني بلغت منتهى الكبر. فالعرب تقول للشيء الذي بلغ منتهى شيء عات، العود العظم إذا اشتد يقال عظم عات، فلان إذا كثر ظلمه يقال فلان ظالم عات. وقد بلغت من الكبر عتيا، أي بلغت مبلغا عظيما من الكبر والهرم، شاخة كثيرة. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وهب لي من لدنك وليا. وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، ويأتي الجواب من الله عز وجل على لسان الملك، قال كذلك، نعم قد بلغت من الكبر عتيا وامرأتك عاقر، قال كذلك، قال ربك هو علي هين، هو علي يسير، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فكما أنني خلقتك من قبل ولم تك شيئا وجعلت زوجتك عاقرة فأنا قادر تماما على أن أخلق لك الولد في هذا السن، لا تعجب. أتعجبون من أمر الله؟ أبدا. وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وهنا جاءت الطمأنة من الله تعالى، فانشرح صدر زكريا، لكنه مع ذلك سر وفرح، وأراد أن يجعل الله له علامة وآية تدل على بداية الحمل، لأن الحمل في بدايته لا يظهر ولا يبين، فسأل الله تعالى علامة وآية يعلم بها بداية حمل زوجته ليبادر إلى شكر الله وليبادر إلى نيل هذه السعادة وهذه الأمنية. قال رب اجعل لي آية، علامة، اسمع إلى هذه الآية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. ما هذا؟ وفي الآية الأخرى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية، 3 ليال متتابعة. الآية كما قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم من المفسرين، قال الله له الآية التي تعلم بها أن امرأتك قد حملت أن يعقل لسانك فلا تستطيع أن تكلم أحدا لمدة 3 أيام إلا من ذكر الله، لا عن عيب ولا عن خرس، تستطيع أن تتكلم في سائر الأيام، فإذا رأيت من نفسك أنك لا تقدر على أن تلفظ لفظا واحدا وأن تخرج حرفا واحدا من فمك لمدة 3 أيام فاعلم أنها بداية الحمل. هكذا قال جمهور المفسرين بل عامتهم، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. والآية الأخرى قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، إلا إشارة، ومع ذلك واذكر ربك كثيرا، اذكره بلسانك، لأنك تستطيع الذكر، تستطيع الصلاة، تستطيع أن تقرأ في التوراة، تستطيع كل ذلك إلا مخاطبتك للناس. فسبحان ربنا العظيم الذي ينطق من شاء ويخرس من شاء. هنا اعتقل لسان زكريا عليه السلام وجاءت الآية، فعلم أن الحمل قد ظهر وأن الحمل قد بدأ وأن الدعاء قد استجيب وعقل لسانه. فكيف فعل؟ وما الذي صنع عليه صلوات الله وسلامه مع أنه اعتقل لسانه وطار قلبه من الفرح وكذلك قلب امرأته؟ لكنه عليه الصلاة والسلام ما تخلى عن واجب البلاغ، وما تخلى عن واجب الدعوة إلى الله، وما تخلى عن واجب تعليم أمته، فهو يعلم أنه نبيهم وأنه أصلحهم وأنه المسؤول عنهم، فلذا جعل يشير إلى قومه وإلى من هم حوله بأن يلتزموا ذكر الله سبحانه، واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أمر بالذكر، بأن يذكر الله كثيرا، لا سيما في طرفي الليل والنهار في هذين الوقتين، لأنهما أعظم أوقات الذكر. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وسبح بالعشي والإبكار. لكن مع ذلك يخرج زكريا عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة الوجيزة في 3 أيام وفي 3 ليال سوي، يخرج على قومه ليشير عليهم بأن يلزموا طاعة الله، يخاطبهم بالإشارة بما يوصل الفهم إليهم، إما إشارة أو كتابة. قال تعالى: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، يعني أشار إليهم، لأن كلمة الوحي قد يراد بها الإشارة في اللغة العربية، فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. قال هكذا: بكرة وعشية. فيا له من درس، ويا لها من عظة، ويا لها من عبرة نخرج بها في درس اليوم. فإن الذي نسرده ليس على سبيل الثقافة الذهنية الباردة، إن زكريا عليه السلام يعلم كل إنسان بعده أنه إذا عجز الإنسان عن تقديم شيء لدينه من جهة فليقدم من جهة أخرى. فاتقوا الله ما استطعتم، كونوا أنصار الله. وهكذا أيها الأحباب، يعلمنا زكريا أن واجب البلاغ وأن واجب الدعوة على كل مسلم وعلى كل مؤمن وموحد. فنحن أمة الدعوة والبلاغ وأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا زكريا الذي اعتقل لسانه ما ترك الدلالة على الخير، ما ترك دلالة أمته على الخير. فأين أصحاب الألسنة الطويلة؟ أين أصحاب الأقلام خاصة في هذه الأيام ليدافعوا عن دينهم وعن حرماتهم وعن رسولهم صلى الله عليه وسلم؟ كم هي كثيرة تلك الألسنة الطويلة التي لا تعرف الخير ولا تدل عليه، كم هي كثيرة تلك الألسنة الطويلة التي لا تعرف إلا الهراء وإلا الخزعبلات، ولا تعرف طريقا إلى الخير إلا طريق نهش الأعراض والخوض في لحوم الناس. نعم، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم من لسان قد أوبق صاحبه وأهلك مولاه. فهذا زكريا عليه السلام رغم أنه اعتقل لسانه لمدة 3 أيام لكنه ما ترك الذكر، بل ما ترك الإشارة والدلالة على الخير، لأنه يعلم ويعلم كل من كان بعده من أهل الإيمان وأهل التقوى والصلاح أن من أعظم مقومات الأمة ومن أعظم أسباب عزتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، لأن بهما تستقيم أحوال الناس، ويعرف الناس الحلال من الحرام، وتكثر ينابيع الخير، خلافا لتخطيط أعدائنا الذين يريدون تجفيف المنابع. فإذا جاء الدين في قلوب الناس وقاموا بأوامر الله تعالى بسبب الدعوة إلى الله وتعليمهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا أهلا لتحقق نصرة الرب تبارك وتعالى. ولذلك لم يترك هذا الواجب في هذه 3 أيام، مع أنها فترة وجيزة، لكنه مع ذلك أشار على قومه، أشار على قومه بأن يسبحوا بكرة وعشية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتحرك لدينك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب. حواريون يعني أنصار ينصرونه وينصرون دينه. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويأتمرون بأمره ثم تخلف من بعدهم خلوف. حط بالك حتى لا، إما أن تكون من الصنف الأول ولا الثاني، إما من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنصاره، وإما أن تكون من هذا الصنف الذي ذكره. ثم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس بعد ذلك حبة خردل من الإيمان. فمن أي صنفين أنت؟ هل أنت من حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أنصاره؟ هل أنت من أنصار الله؟ هل أنت من أنصار الرحمن أم من أنصار الشيطان؟ والعياذ بالله. فلقد آن الأوان أمة الإسلام أن يتحرك كل مسلم لدينه وأن يسارع في نصرة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا سيما في هذه الساعات واللحظات الحرجة التي تمر بها أمتنا. فأين من يقدم هذه النماذج المشرقة لحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه؟ أم أنك غير معني؟ نعم، لو زيد للناس في الخبز لأحرقوا الدنيا وخرجوا من بيوتهم يصرخون ويسب رسولهم صلى الله عليه وسلم، فلا من منكر إلا من رحم الله عز وجل. القلوب ماتت، القلوب صارت ميتة، ضاع الإحساس، ذهبت الرجولة. نعم، إن حالنا والعياذ بالله كحال النعاج، نعوذ بالله من حالنا، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. فأين الغيرة على دين الله سبحانه جل شأنه؟ أين التحرك لهذا الدين؟ إن رسولكم صلى الله عليه وسلم ينتظر منكم أن تنصروه، لتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. إنا كفيناك المستهزئين، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم، ينتظر منكم حبيبكم صلى الله عليه وسلم أن تنصروه بشدة التأسي به، فعلامة الحب الصادق التأسي به في الصغير والكبير، التشبه به ظاهرا وباطنا. أما ادعاء مجرد حبه مع البعد عن سنته وطريقته وشريعته فتلك لعمر الله دعوى كاذبة. فإن ادعاء حب الأنبياء ظهر في أهل الكتابين، فأنزل الله آية المحنة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. صدق المحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم يكمن في اتباعه والتزام سنته وشريعته. أما أن نستهزئ بسنته ونعرض عنها، فإنه صلى الله عليه وسلم يوم أن يلاقي هذه الأمة على حوضه فريق سيشرب وكثير منهم سيذاد، ليقال لهم سحقا سحقا إلى النار، سحقا سحقا لمن غير بعدي. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله يدخل الجنة؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهل أنت طائع لمحمد بن عبد الله، أم أنك طائع لهواك؟ في حديث عبد الله بن عمرو وهو في مسلم وغيره: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال عمر: يا رسول الله إني لا أحبك، إني لا أحبك، إني أحب نفسي وأحبك، أو كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، أو إني أحبك مثل نفسي. فقال: لا يا عمر. قال: والذي بعثك بالحق إنك لا أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، والذي نفسي بيده، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. بماذا هديت أنت؟ أنت لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنت بهيمة من البهائم، لكنت تسجد إلى صنم أو تعبد حجرا أو كنت تعبد خشبة. بفضل من؟ بعد فضل الله سبحانه وتعالى. فما الذي قدمته؟ أين أنت من سنة محمد بن عبد الله؟ المسألة ليست مسألة هيجان وثوران دماء، إنها اتباع، إنه عمل لهذا الدين. أين أنت من قوله يوم أن خطب الناس في حجة الوداع فقال: بلغوا عني ولو آية. آية؟ هل بلغت آية؟ هل بلغت حديثا بكلمة، برسالة، بشريط مسموع؟ أم أن في آذانك وقر؟ أم أنك لا تسمع؟ أم أن في آذانك طرش؟ نعوذ بالله من قسوة القلوب. جمدت عيوننا، وقست قلوبنا. لو سب أحد غير رسول الله من أقارب الإنسان لثارت الدنيا، إلا من رحم الله تبارك وتعالى. انظروا إلى الجماهير المخدوعة التي اجتمعت في مصر لتشاهد تلك المباريات التي اجتمعوا فيها بالألوف، حتى خرجت إحصائية، خرجت 15,000 امرأة تشاهد كرة القدم. إن لله وإنا إليه راجعون. كيف خرجن؟ سافرات متبرجات قطلين وجوههن على نمط الكافرات. أين الإسلام يا عباد الله؟ هل اجتمع أولئك على صلاة الجماعة؟ هل اجتمعوا على طاعة الله تبارك وتعالى؟ نحن أمة تركت الدين، فلذلك ظهر فينا ما ظهر. وهذا الذي وقع لجناب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن صفعة على وجوهنا ما أدري متى سنستيقظ لنعمل لدينه ولنبلغ شريعته. بأبي وأمي عليه صلوات الله وسلامه إن الأمر يحتاج إلى أن نتفكر وأن نقف مع أنفسنا لنكون فعلا صادقين مع الرب تبارك وتعالى، ليعمل كل واحد لدينه، ليبذل ما في وسعه لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يطلب منك أن تتشبه به، أن تعتز به، أن تتبع قوله، أن لا تعصيه، أن تبلغ عنه شريعته بكلمة طيبة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أعظم نصر له عليه صلوات الله وسلامه. نعم أيها الإخوة، الدفاع عنه كلما استطاع الإنسان بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم أيها الإخوة في الله. علينا جميعا أن نقف صفا واحدا وأن نكون يدا واحدة على من سوانا. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد واحدة على من سواهم. وحدوا صفوفكم وقلوبكم، آن الأوان أن نقف وقفة رجل لديننا، آن الأوان أن يعمل كل منا حتى يقيم هذا الصرح، صرح الإسلام العالي. نعم، فلقد صارت الدعوة إلى الله والتحرك لدينه والسعي في إصلاح الناس بدءا بأقاربك فرض عين علينا جميعا. فاللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من حواري رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من حواريه وأنصاره وأحبابه. يا الله نشهدك أن نحبه أكثر من محبتنا لأنفسنا وأولادنا ووالدينا. اللهم يا ربنا اجعلنا لدينك عاملين، ولرسولك ناصرين، ولدينك متبعين، ولكتابك متمسكين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم. اللهم اشفي صدور قوم مؤمنين، وأذهب غيظ قلوبهم، وأقر أعيننا بنصرة التوحيد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انقطع الرجاء إلا فيك، وانقطعت آمالنا إلا منك. إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا، لا ناصر لهذه الأمة سواك. اللهم خذلنا الجميع ولا ناصر لنا غيرك. اللهم انتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انتصر لنبينا وانتقم لنبينا يا رب العالمين. اللهم من شوه نبينا فعليك به عاجلا غير آجل. اللهم اقطع بنانه واحرق جنانه. اللهم شل أركانه يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا واحد يا قهار، يا عزيز يا منتقم. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أن تقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين. اللهم انتصر لنا، اللهم انتصر لنا. اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وأذية الحاسدين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ مسجدنا ودعوتنا. اللهم من أرادنا والإسلام بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك لضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. أكثر من الصلاة والسلام على بدر التمام، على مسك الختام، على نبيكم وحبيبكم وقرة أعينكم وشفيعكم محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي القرشي، كما أمركم بذلك ربكم العلي. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على مهجة أرواحنا وقرة أعيننا وسويداء قلوبنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحابته الأخيار المهاجرين والأنصار ما تعاقب الليل والنهار، وارض اللهم عنا بعفوك وإحسانك وكرمك يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونصلي ونسلم على أشرف أنبيائك ورسلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.